بشوي سنينان بشوي سنينان خين وران ام بيوت نم بشيري نم ببن ما سواب ونوت ان اوت امين زوك سابت ريكي ايوكي اجي ابن ماتي كنين كي ايكي استوس ايون استون ايون امين. تسبحات وصلاهات الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا امين. من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا آمين.